والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تكلمنا على جملة من أحكام الوصايا، وانتهينا إلى باب الموصى إليه. في هذا يقول المؤلف رحمه الله: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه. الموصى إليه المراد به هو الإنسان المأمور بالتصرف بعد موت الموصي، يعني الإنسان الذي كلف بالقيام بشؤون الوصية، كأن يرعى الأيتام أو يقوم بالتصرف في ما أوقفه الإنسان من أوقاف أو نحوها. فيقول إنه لا بأس للإنسان من أن يدخل في الوصية ويتحملها ويقوم بها، لأنها من التعاون على البر والتقوى، وهي من مساعدة أخيك الذي وثق فيك وطلب منك أن تنوب عنه في بعض الأعمال كولاية الصغار أو الإشراف على بعض حقوقه وأوقافه ووصاياه ونحو ذلك من الأعمال. لكن هذا مشروط بأن يكون الإنسان يثق من نفسه أنه لا ينخدع، أو أنه لا تجحف نفسه ويتعدى على أموال هؤلاء القصار. أما إذا كان يرى من نفسه ضعفا للقيام بهذه المسؤولية، إما ضعف حسي أو معنوي بمعنى أنه لا يستطيع أن يدير هذه الأعمال، أو أنه يرى من نفسه عدم القدرة لأنه قد يطمع في هذا المال ويحاول أن يستولي على بعضه أو يجحد، إذا كان يشك من نفسه فلا يجوز له أن يدخل في هذه الوصايا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا بهذا الأمر خير قيام، فقد أوصى إلى الزبير بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأبو عبيدة أوصى إلى عمر وغيرهم، وعمر أوصى إلى ابنته حفصة ونحو ذلك من الأمور. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون بهذا الأمر خير قيام. وكذا كل إنسان ثقة عدل قوي على رعاية شؤون الوصية فإنه لا بأس له بالدخول بذلك. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة أو مسورا أو عاجزا، ويضم إليه أمين أو عبدا. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم إذا كان مكلف، يعني بالغا عاقلا، وكان عدلا ليس سفيها ولا فاسقا، وكان رشيدا يعني تام الأهلية من حيث معرفته لشؤون المال، ولو كان امرأة أو عبدا. يعني الذكورية والحرية لا تشترط في الوصي، وإنما يصح أن يوصي الإنسان إلى امرأة كما أوصى عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة، ويصح أن يوصي الإنسان إلى عبد ليقوم بإدارة شؤون أيتامه ونحو ذلك. أو كان مستور الحال، يعني مجهول الحال، والأصل في المسلم هو العدالة حتى يتبين خلاف ذلك. وأما إذا أوصى إلى عاجز فإنه يضم إليه إنسانا آخر أمين يساعده في هذا، لأن هؤلاء كلهم تصح استنابتهم في الحياة، فصح أن يوصى إليه بعد الممات سواء كان امرأة أو عبدا أو غيرهم. لأنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصي إليه كالحر، ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذنه. ثم قال إذا أوصى الإنسان إلى عبد أجنبي، عبد فلان من الناس، فإنه لابد من إذن سيده لأن منافع هذا العبد محبوسة على سيده، فلا بد من استئذانه. وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا الشركة، كما لو أوصى إليهما معا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله. قال إذا أوصى إنسان إلى شخص ثم أوصى إلى آخر، فننظر هل عزل الأول أو لم يعزل. إن كان عزل الأول فإن الوصية تكون للثاني، وإن كان لم يعزل الأول فإنهما يشتركان في إدارة هذه الوصية، كما لو أوصى إليهما معا. وفي هذه الحال لا بد من اشتراكهما في كل تصرف، فلا ينفرد أحدهما بتصرف دون الآخر إلا إذا جعله له الموصي، لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. قال لأنه لم يرضى بنظره وحده، يعني إذا أوصى لإثنين فلا يتصرف واحد منهما لأنه لم يثق به، فلا بد من اشتراكهما، عبارة عن لجنة يتخذون قرارا سويا، فلا يثق بواحد منهما في الانفراد بالتصرف، فإذا مات أحدهما فإن الحاكم يعين بدلا عنه مثله. وإن جعل لأحدهما أو لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف صح. قال وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح، هذا موقوف على وصية الموصي، فإذا قال لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف أو لكل واحد منهما أن يتصرف في نوع من التصرف فإن هذا جائز، كما لو جعل ولاية النكاح لبناته لشخص وولاية المال لشخص آخر فإن هذا صحيح، أو جعله لهما وقال من سبق منكما إلى أي من هذين فتصرفه نافذ فإن هذا أيضا صحيح. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصى وبعده، في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه. قال ويصح قبول الموصي، يصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، يعني أن قبول الموصى إليه بالوصية يصح أن يقبل في حياة الموصي ويصح أن يقبل بعد ذلك، لأنها عبارة عن وكالة، لأنه وكيل لهذا الإنسان في القيام برعاية صغاره والإشراف على أموال ورثته ونحو ذلك. قال وله عزل نفسه ما تشاء، يعني الموصى إليه له أن يعزل نفسه، فهي عقد جائز، فله أن يعزل نفسه ما تشاء، إذا رأى من نفسه العجز عن القيام بهذا الأمر فإن له أن يعزل نفسه. قال وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه، يعني الموصى إليه الوصي ليس له أن يوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه إلا إذا أن الموصي جعل ذلك له وقال إن شئت فأوصي بما كلفت به غيرك، أما إذا لم يجعل إليه فليس له أن يوصي لكن له أن يعزل نفسه. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، يعني أن الوصية بالنسبة للموصى إليه لا بد أن تكون معلومة، هو كلف بالقيام بعمل، ما هو هذا العمل؟ لا بد أن يكون معلومة، هل هو رعاية شؤون المال بالنسبة لأيتامه أو ولاية النكاح أو وصية في شيء معين بإشراف على وقت أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون الموصى إليه يعلم بما أوصي به إليه، فلا تصح في تصرف مجهول، بل لابد أن يكون معلوما ليؤدي هذا العمل ويتصرف على وفقه. ويتصرف فيه يملك الموصى كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظر لصغاره. هذا هو الشرط الثاني، قال يملكه الموصي، يعني أنه من شرط صحة الوصية للموصى إليه أن يكون الموصي هو المالك لهذا الشيء، أما لو كان مال غيره فإنه لا يملك هذا الشيء إلا إذا جعل إليه كما مر بنا مثلا، لذلك بقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، هذا هو موضوع الوصايا، أو هذا هو التصرف الذي يقوم به الموصى إليه، كأن يقوم بقضاء الديون التي عليه، أو أن يقوم بتفرقة الثلث الذي أوصى به، أو أن يقوم بالنظر إلى صغاره ومن بنين وبنات ونحو ذلك. لأن الوصية يتصرف بالإذن فلم يجد إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. قال لأن الوصية يتصرف بالإذن، يعني بمقتضى الإذن الذي أذن به الموصي، فلا يجوز إلا في حدود معينة دقيقة، وهي ما يملكه الموصي كالوكالة، لأن الموصى إليه كالوكيل، إلا أن هذا يقوم به في حال الحياة وهذا يقوم به في حال الموت. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد، فلا تصح لعدم ولاية الموصى حال الحياة. قال لا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي، مثل لذلك قال لو أن المرأة أوصت رجلا بأن ينظر في شؤون صغارها فهذه الوصية لا تصح، لأن المرأة لم تملك هذا الشيء، فكذلك من أوصت إليه من ينوب عنها مثلها، لأن الولاية على الصغار لحق الرجل، فالذي يقوم بالوصية هو الأب، وإذا لم يقم بذلك فمن يريد، وبعد ذلك الحاكم يعين، وأما المرأة فلا تعين وصيا. قال كذلك وصية الرجل بالنظر على البالغ الرشيد، لو أن إنسانا أوصى على ولده البالغ العاقل الرشيد، أوصى شخصا بأن يرعى شؤون ولده البالغ العاقل الرشيد، فهذه الوصية هل تصح؟ قال لا، لأنه لا ولاية للأب على مثل هذا، لا يملك هذا التصرف، فكذلك من ينوب عنه وهو الوصي، لأن البالغ العاقل الرشيد يقوم هو بشؤونه وليس بحاجة إلى من يوصي عليه. ومن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. قال ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني إذا أوصي إلى إنسان بقضاء الديون فلا يصير وصيا في غيرها، لا يصير وصيا على البنات في النكاح، ولا وصيا على تفرقة الثلث ونحو ذلك، وإنما يقتصر على حدود ما جعل له، لأنه استفاد هذا التصرف بالإذن فيكون مقصورا عليه ولا يتعداه إلى غيره كالوكالة. ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحده أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمه. ثم ذكر مسألة، قال لو أن إنسان أوصى إلى شخص بأن يقوم بقضاء دين معين عليه، قال للوصي لفلان علي 10,000 تقضيها وتسلمها لفلان من الناس، فلما توفي قال الورثة لا حق لفلان، هات البينات، هات الشهود، هات كذا، فماذا يعمل الموصى إليه؟ قال يقضيها سرا، قضيها سرا، لأنه ثابت عنده أن الميت مدين بهذا وأن هذا الإنسان مستحق وهو مكلف بقضاء هذا الدين، فيقضيها باطنا بدون علم الورثة، لأن الورثة يريدون أن يبطلوا هذا الحق الثابت والمتعلق نفس الميت به حتى يقضى عنه، لكنهم يريدون أن يجحدوه فيقضيها الموصي سرا كما لو كان الميت لم يمت بعد فإنه يقضيها. وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. قال وكذلك لو أن إنسان أوصى بتفريقة ثلثه فأبى الورثة وأنكروا أن يكون قد أوصى مورثهم أو جحدوا أن له مالا أو نحو ذلك، فيقوم الموصي فيقوم الوصي بالتصرف بتفريق الثلث حسب ما قال له الموصي دون علم هؤلاء الورثة، ويكون هذا نافذا صحيحا. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر ولا عدل في دينه. بعد هذا قال الكافر هل يصح أن يوصي؟ قال نعم يصح أن يوصي إلى كافر وإلى مسلم. وصيته إلى الكافر لا إشكال فيها، لكن وصيته للمسلم قال مشروطة بأن لا تكون مما هو محرم على المسلمين. فلو أوصى بمال فإن الوصية تصح، أو أوصى بدار أو أوصى بسيارة أو أوصى بمبلغ من المال لواحد من المسلمين فالوصية صحيحة وتنفذ. لكن لو أوصى بشيء محرم كخمر أو آلات له أو خنزير أو نحوها فهذه لا تصح. وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تركته بعد تفريقة الوصية الثلث الموصى إليه بتفريقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين. بعد هذا يقول إذا أن الوصي قام بتفريق الوصية ثم بعد ذلك ظهر أن الميت مدين بدين يستغرق التركة كلها بما فيها الوصية، فهل يضمن هذا الوصي الذي تصرف وفرق الثلث؟ قال لا، لا ضمن عليه إذا كان لا يعلم بهذا الدين لأنه معذور بعدم العلم وتصرف على ما هو الأصل. وكذا إن جهل موصى موصي له فتصدق به هو أو حاكم ثم علمه. وإن قال وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، يعني لو أن الإنسان أعطي الوصية وبعد أن أخذها تصرف فيها تصدق بها أو أخرجها من ملكه ثم تبين أن الميت مدين بدين يستغرق التركة كلها بما فيها الوصية فما العمل؟ قال فات أوانه. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطيه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل بالوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. يقول إذا أن إنسان قال لشخص هذا ثلثي تصرف فيه عنك كيف شئت ضعه في الأشياء التي تراها، تصدق به أو ضعه في مشروع خيري أو أعطيه من شئت من الناس حسب ما ترى، فما الحكم؟ قال صحيح، لكن لا يحل لهذا الوصي أن يأخذ شيئا لنفسه ولا لولده ولا سائر ورثته، إنما يعطيه من لا يتهم بمحاباتهم لأن هذا تمليك طلب منه أن يقوم بتمليكه لغيره، فمن يكون متهما بمحاباته فلا يصح له كالولد والزوجة والأب والأم ونحو ذلك، لأنه في هذه الحال لو أعطاهم صار متهما، وسواء كانوا فقراء أو ليسوا فقراء. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. ومن مات بمكان لحاجة قال وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. يعني إنسان موصى بشيء برعاية حقوق صغار والإشراف على أموالهم وقد خلف الميت عقارا مشتركا بين الورثة فاحتاج الصغار إلى النفقة فهل يبيع حق الصغار وهو يضر بهم؟ قال لا، إذا كان بيع حقهم وحدهم يضر بهم فلا يبيعه، وإنما يبيع جميعا لأجل أن لا يكون بيع البعض فيه ضرر. فإذا كانت تتحقق المصلحة ببيع الجميع فإن له أن يبيع الجميع ويرفع الأمر للحاكم لأجل أن يتصرف في هذه الحال. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. قال لو أن إنسان توفي في مكان ليس فيه حاكم مسلم، كما لو توفي إنسان في بلاد الكفار وليس هناك وصي ما أوصى، فما العمل؟ قال من حضره من المسلمين يقوم بالتبرع بالإشراف على أمواله وتولي تركته وتقسيمها حسب القسمة الشرعية أو تولي صغاره ورعاية شؤونهم لعدم وجود وصية ولعدم وجود حاكم يوصي عند فقد الوصية من صاحبها. وحينئذ مطلوب من هذا المسلم الذي حضر أخاه أن يقوم بعمل الأصلح في هذا المال من البيع أو غيره، بيع هذا المال أو تنميته مما يراه أصلح لحاله، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم يكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. يقول لو أن إنسان توفي في مكان ليس فيه حاكم مسلم ولم يوصي هذا الإنسان، قال من حضره من المسلمين يقوم بذلك، فيقوم بتكفينه وتغسيله، وإذا نوى الرجوع عليه في تركته فإنه يرجع في ذلك، معنى أنه يأخذ من تركته تكاليف غسله وتكفينه ودفنه ونحو ذلك، هذا إذا نوى الرجوع، وإذا لم ينوى الرجوع فلا حق له في ذلك. إذا لم يخلف هذا الإنسان مالا فمن حضره من المسلمين يجب عليه أن ينفق عليه، لأن هذا من فروض الكفاية لحرمة المسلم والحفاظ عليه، فمن حضره من المسلمين يجب عليهم أن يقوموا بتغسيله وتكفينه ودفنه وما يحتاج إليه حتى يودع في قبره، لأن الحاجة داعية إلى هذا الأمر. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بأحكام الوصايا، وهي كما رأيتم كل إنسان معرض لها ومحتاج لها. ينبغي للإنسان دائما أن يتفقه في أمور دينه وأن يعلم ما ينبغي له علمه لئلا تضيق عليه الأمور عندما تحصل له المفاجآت، له أو لمن يحضر عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.